الذي يحاسبك الله إلا بعد أن تعمل العمل. الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على علم الكتاب الكريم، وإنما يحاسبنا على علم الشهادة بعد أن يتحول هذا العلم من علم الغيب إلى علم الشهادة، ويقع العدل ويعمل العدل يعني العمل بالفعل. لأن العلم الشهادة هو الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علم الغيب فهو قبل التجهيز. إذا بهذه الآية ونبلغ لكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم المصابرين هل ينادي انه كان عالما به قبل ذلك؟ لان العلم الذي كان قبل ذلك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، انما المقصود هو ان لكم حتى نعلم علما وعلم هذا يترتب عليه الثواب ولا عقاب. فائده الاحترام ظهور الامر لله، وليس ظهور الامر لله سبحانه وتعالى، انه عاد به قبل ذلك. انما فائده الاحترام ظهور الامر لله حتى لا يقال والعياذ بالله ان الله سبحانه وتعالى عذبهم وهو ايه؟ وهو غالب الامر. عملوا الاعمال الحسنه ومع ذلك ادخلهم النار، وانما ظهور اعمالهم فريد الاجتهاد والاجتهاد والاضطرار حتى يعلم الناس ان هذا بسبب اعمالهم التي عملوها. فائده الاعتبار ظهور الامر للناس. اما عالم الفيزياء والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء، لانه انما يجازيهم باعمالهم لا بعلمه القدير عليهم. فتغييره ونبلغ لكم حتى نعمل المجاهدين علم شهادتهم، نعلمهم علم شهادتهم، لانهم اذا امروا بالعمل يحسن منهم ما عملوا. فالجزاء والعقاب يقع على علم الشهاده. ويبدو اخباركم يعني نختبرها ونظهرها. وقال شيخ المسلمين الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: ولنبلونكم ايها المؤمنون بالقدر بهذه اعداء الله حتى نعلم المجاهدين منكم. انتبهوا لتشير شيخ المسلمين ولناله حتى يعلم المجاهدين منكم. يقول أي يقول الله تعالى: حتى يعلم حزبي وأوليائي. ويقول هذا ما يستغرب بعض المسكين كيف ربنا تعالى يقول: حتى نعلم المجاهدين منكم الطبيب. ثم يقول الشيخ المفسرين: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد بالله منكم وأهل الصبر على أداء أعماله، فيظهر ذلك لهم ويعرف ذوي الفضائل منكم الدينيين من ذوي الشك والحيره واهل الايمان من اهل النفاق، ونبلغ اخباركم فنعرف الظاهر منكم من الجاهل. هذه الساعه المعلق على هذا يعني واحد وقال لك كيف الجليل وهو شيخ المفسرين وامامهم غير منازعه. كيف الله تعالى يقول حتى نعلم المجاهدين ويأتي الجليل ويقول حتى يعلم حزبي وأوليائي؟ هو ده الحزب المسافر كلامنا في هذا كل الأخطاء المحرمة. في الآية والخطر إلى الآية أن هذا المعنى قد بين الله سبحانه وتعالى. فالمراد قوله تبارك وتعالى حتى يعلم المجاهدين منكم الصابرين حتى يعلم حزبنا واولياؤنا المجاهدين منكم الصابرين يرشد له قوله تبارك وتعالى ونبلغ اكثر يعني نهجرها ونفردها للناس. هذا هو الدليل من اي ارجح حتى يعلم الاسلام الجليل ونخرجه ونبلغ اخباركم الذين بلغتكم نفردها للناس ونبلغها للناس. كذلك قول الله سبحانه وتعالى في بدء سورة آل عمران ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ولكن وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا هو غيب الخبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب بمعنى انه لا يوجد وسيله لان يعلم حزب الله واولياء الله قدرا على المجاهدين والصابرين وهذا في هذه الاهل الفقه الذين لا يوجد الا نعمل هذا على طريقه الفقه والتفصيل لا تجد كل هذه الا احتمالات ان يعني يعلموا هم علم الغيب يطلعهم على الغيب ويطلع على الامر المحفوظ وبالتالي يكون كلام المفروض مفروض ان هذا مؤمن صادق وهذا ولا يكون جاهل مثلا. هل هذا ممكن؟ يجري قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. اذا طريق الاطلاع على تطبيق الناس الى مؤمن صادق وكافر من الله المنافق احد هذه الوسائل الممكنه ان يطلع على الله على الغيب. لكن هل الله تعالى يمكن ان يطلع على الله على الغيب مطلقا؟ لا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب. من هذه الطريقه غير ممكنه. طريقه اخرى في ان تقع الحالات والابتلاءات فيتغير الناس. الحالات والابتلاءات يتغير الناس الى المؤمن الصادق والمؤمن الذي يستهلك فبالتالي ينكشف هؤلاء المؤمنين. هذا هو الصراط الاسلامي. هذا يكون الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. فلذلك سنة الله. أن نأخذ المؤمنين على ما هم عليه مهجرين لإله فقط. أن يكونوا آمنا وهم لا يؤمنون. هذا لا يمكن أن يؤمنوا، لا بد من الابتلاء ولا بد من الاضطراب ولا بد من مريض حال. وما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يفارق الله في يتميز الخبيث من الطيب. لأن المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك لله حتى يميز الخبيث من الطيب. هل الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يميز الخبيث من الطيب ليعلم هذا الخبيث من الطيب؟ هذا الله هذا هو الله يعلم هذا كله. لكن حتى يميز الخبيث من الطيب يعني ايه؟ ليكشف ذلك للمؤمنين فيميزهم الخبيث والطيب. المراد بميز الخبيث من الطيب ظهور ذلك لله. ولذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. كان يمكن ان تتمكنوا من ان تميزوا الخبيث من الطيب اذا كان في مقدوركم ان تطلعوا على الغيب. لكن هذا غير ممكن ابدا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب لقد وسيله اخرى وهي وقوع الابتلاء والابتلاء. ولذلك تستطيعون ان تميزوا الخبيث من الطيب. تعلم لا ينطوي عليه الخبيث والطيب ولكن الله عرفكم ذلك بالاختبار والابتلاء الذي تظهر بسببه خوايا الناس من خبث وطيب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. ام المنفقه من رؤيته بل ثوبه كرامته. من كان يرجو لقاء الله فان امر الله مآت. من كان يرجو لقاء الله يعني رؤيه الله سبحانه وتعالى في الجنه الموتى ذكر عن النبي فإن أجر الله لآت يعني فإن الموتى لآت هل يهاجر لا يخفض ولا من كان يرجو لقاء الله فإن هذا الله يأتي إشارة إلى وجود الاستعداد للممات وإعداد الأعمال الصالحة لأن الرجاء لا يطلق إلا على ما استوفى ثلاثة أمور من رجا شيئا يستلزم رجاه أولا محبته بما يرجو ثانيا حزنه على ثوابه ثالثا سعيه في تحصيله بفضل الإيمان بدون هذه الأركان الثلاثة لا يسمى رجاء وإنما يكون ذراعا وحمقا أول شيء حتى يصبح الإنسان أنه يرجو أولا أن يحب هذا الشيء الذي يرجوه بدل من أن يتخرج مثلا من شهادة معينة فهو يحب ذلك ثانيا يكره ويحزن إذا فات ثالثا يسعى للأخذ بالأسباب تحقيق هذا الأمل الذي يرجوه هذا الشيء في مطاف الدين والدنيا فإذا مثلا كان رجل حريصا على أن يرزق مثلا ولد أو ولد أو ذرية يحب أن يكون له ذرية فهل يتحدث أنه يحب ذلك ويحب لبراهيم وهو لم يأخذ الأسباب التي يتزوجها هل هذا يكون؟ لا يكون لابد من الاستعداد من الأشياء لذلك من أراد جدا لابد أن يشد الدفاع ويحب لبراهيم ويحمل هذا الذي يسعى الى الحق بها لا يسمى رجاء لكن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا منها رزقهم سرا وعلانيه اولئك يرجون ايه؟ جداره تسببهم فما اصبح عليهم الرجاء الا بعد ان اتوا بالعمل فالطمع في المرجو بدون سعي في اخره يسمى فرارا ولا يسمى رجاء الرجل الذي عند المرض لا هو يحرقها ولا يبرؤها ولا يبقي الزرع ولا يقوم بخدمتها في الزرع والاسباب بنموه فهذا يعني وان يتمنى ان ياخذ له زرع فيكفي ان هذا اضطراب وليس رجاء انما رجاء ان يتوكل على الله ياخذ كل الاسباب ويتوكل على الله وينتظر فضل الله عز وجل بنزول المطر وبغير ذلك مما هو يملكه من الله سبحانه وتعالى فهنا في ظل هذه الآية إشارة إلى هذا المعنى من كان يرجو لقاء الله أن يشرف الجنة برؤية الله عز وجل فإن هذه الله الآية هناك محطة لابد أن يمر بها أولا وينتقل بعدها إلى دار الآخرة فإن هذه الله الآية فإن الموتى هل يهاجر فيصدق في الدنيا قبل الموت يهاجر ما يصدق رجاءه يأخذ بالإيه من هذه الدار للدار وهناك دار الحفاظ هذه دار الانتخاب وهناك دار ظهور المسائل الان هذا هو هذه مده العمل ومده الفعل والكبح والاصل الدفع الثانيه سوف تنفصل عنك هذه الاسباب ان هذا الله لاات اي ان يجادل لا يصدق رجاءه ويؤامله الى الثلاث والتراضي بالحق والصبر والرغبة في دين عند الله سبحانه وتعالى أو المعنى من كان يرجو لقاء الله من كل من صدق في إيمانه وأخلص في يقينه فاعلم أن أجر الله لآت وهو الوقت الذي يعلم أجلا وغاية لظهور النصر والفتح وعلو الحق وظهور الباطل فلا يسقط شيئا الشيء الأخر من أجر الله لآت موعد النصر والتمكين والفتح والنصر الجوع عزيز التقوى ونصر الله قريب فلا يخفف نصر الله انه ات بوعد الله الحق وفضله الصدق يقول فضله ولم ارى من ذكره ولعل احسبه بقبيح السياح والسلام والله تعالى اعلم وهو السميع العليم اي السميع باقوالهم انا عليم بضمائرهم واحوالهم ومن ذاهب فإنما يذاهب لأخيه. من ذاهب أي بالفضل على البلاء والثبات على الحق مع ضروب فيها فإنما يذاهب لنفسه، يعني أنه يذهب لنفسه لا يدري به لما أدركه. ومن ذهب فإنما يذاهب لنفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين. وحينما أمرهم بالجهاد ليس لأنه محتاج إلى الإفعال على ذلك عدوا كبيرا، فالحمد والفقراء من الله والله هو الغني الحميد. أما يقول لأنفسهم فلأنفسهم ينهدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد ركب، ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر الله شيئا، فإنه لا يضر إلا نفسا ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أحسن جزاء أعمالهم. ورفعنا الإنسان بوالديه حسنا، أي أمرناه أمرا مؤكدا بإيذاء والديه فعلا بحسن عظيم. فعلا ذا حسن عظيم. وإن هذا كالجزء سبيلها ليس لك به علم فلا تدعهما. ووصلت الإنسان بوالديه حسنى حتى لو كان كافرين، حتى لو كان كافرين فإن الإنسان مكلف بأن يحسن بوالديه حتى لو كان كافرين. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا معنى أن والديه كافرين مشركين ليس فقط كفر في نفسهما، لكنهما يصفان في دعوته ابنهما الى الكفر، حيث نفحت انهما مجاهدانه في دعوه الكفر. وبالتالي ومع ذلك امر الله سبحانه وتعالى ان مصاحبتهما في الدنيا معروفه، وصاحبهما في الدنيا معروفه، لكن لا تتحرك عن الحق واتبع سبيل من اناب اليه. لكن الحق اذا كان هذا التحق لوالديه فلكافرين اللذين يجاهدانه وولدهما في الكفر. إذا كان الأبران المسلمين مؤمنين مطيعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهما أولى بها أمن به. ووصينا في مثال الوالدين حسنى، وإن آهذاك لتشرك لي ما ليس لك به علم فلا تكرهنا، أي بالشرك إذا حملاك عليه. ورعنا لتشرك لي ما ليس لك به علم، أي لا علم لك بإلهيته. لماذا لا علم لك بإلهيته؟ لأنه ليس في وجودك له الحق إلا الله سبحانه وتعالى. وليس في وجودك له الحق إلا الله عز وجل. كما قلنا من قبل ذي الذكير قول الله تبارك وتعالى: قل أتعلمون الله إذا لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إذا يعلم يعني إيه؟ لما لا وجود له، لأن له الحل لا يعلمه الله. لأن يعلم وجوده الحل معدوم، الحل لا يعلمه الله. لأن لا يوجد الشيء موجود الله يعلم يعني الشيء اللي لا يعلم الله عز وجل أو تعبير آخر لا يعلم الله وجوده هو الشيء اللي المعلوم الذي لا وجود له. فكذلك عند هلاك الشيء ما ليس لك به علم فلا تتوب يعني بالشجرين والشيان أو غيرها لم يكن دليل على استحقاقها الألوهية فلا تتوب. فالمطلوب يا رب العالمين هذه الكتب الى حملك عليه ومعنى ما ليس لك به علم اي ما ليس لك به علم لالهيته ما ليس لك به علم لالهيته. قال الله عبر عن نفيها بنفي العلم عنها لالهيته ان ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وان لم يعلم مطلقا فكيف بما علم بطلانه يعني الشيء الذي لا تعرف هل هو صحيح ام لا فيجوز لك ان تتبعه فما بالك بالشيء الذي تعلم انه باطل هذا اولى ان يعني تنتهي منه لو سر التعبير بقوله عز وجل ما ليس لك به علم اعبر عن نفسها بكف علمها وان لك على يجوز الكريم ما ليس لك به علم عبر عن نفس ما لها مؤخرا بنفس العلم بها ما قلنا هذا دين الله ان ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه والا يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه. في اي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون اي الي مرجع من امن منكم ومن اشرك فاجازيكم حق اجلكم فيه التغيير من متابعتهم على الكفر والحق على الثبات والاستقامه في الدين. في اي مرجعكم هذا يعني التمييز من الحديث بان بعد الوالدين على اثر الدين وفي حال الثبات والاستقامه على الدين بذكر المرجع والوعيد. وقد روي ان سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه حين اسلم قال امه يا سعد بلغني انك قد طلقت فوالله لا يهينني سقط بيت من الضحى والريح وان الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكان احب ولدها اليها فابى سعد الا ان يرضى بهذا الضغط من ابنه ولقي ثلاثه رجال كذلك فجاء سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى اليه فنزلت هذه الايه والذي به اثنان والذي بالاحرف فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يداريها واجر الله للشيء. فروت النبي عن سعد قال نزلت الدنيا اربع ايات فذكر في الصبر وقال قال ابو سعد اليس الله قد امرك بالعلم والله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او تكفر. فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها كدروا فيها يعني أكلوا عصا في فيها لأن كانت مضربة عن القاعدة فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها حتى لا تموت من النزاع يعني يجمعون عصا من قوة سمها ويزيدوا فمها بأنفسها حتى يرعوا بها يعني في القاعدة هو كانت سوعدته قالت يعني إن يريدوا أن حتى إذا مت من عدم الأكل أو يرثى وكيل بك يا قاتل أمي يا قاتل أمي يعني نوع من الرفض الانتفاع له ومع ذلك لم يأبه سعد يخرج من هذا و يعني هو يعني أضع أملها في كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لك ابن أبي فخرجت نفسا نفسا لألت هذه الجنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن فآيتها حتى لا تتنادى بها هذا هو الولاء الحقيقي الولاء لاب واهله والبراء من الشرك واهله حتى مع الوالدين يعني نوضع محبه الله ورسوله في كفه وضع الله ورسوله في كفه وفي كفه اخرى الهروب من الاناويه او من المجتمع او من الاصدقاء او من الاقرباء او كذا وكذا ويوجد ان يوضع الولاء والحب والطاعه لله ورسوله في كفه فالمؤمن لا شك انه صرح عنه عنده كفه طاعه لله ورسوله من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما طاعه من الخلق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي أمر أي في ذمة الصالحين في الصلاح والكلام. والصلاح من أدنى بفساد دينهم، وهو متمنى أنبياء الله. قال الله تبارك وتعالى في آية عن سليمان عليه وعلى نبينا محمد والسلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال في إبراهيم عليه السلام: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و أو أن المقصود بقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد في أنهم في الصالحين، أي في مدخل الصالحين، ويجب أن الصالحين التي هم في الصالحين أو في مدخل ومثوى ومقرر الصالحين والجنة. وهذا نحو قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني بلسانه، فإذا أوذي في الناس جعل فتنة الناس كعذاب الله، أو يقول آمنا بالله يعني يدخل في الإيمان، ولكن يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جرت عليه هذه السنة الماضية سنة الإنجاز والاضطرار جعل فتنة الناس كعذاب الله سوف فإذا لا يصيبه من ورود الإيمان بسبب إيمانه بعذاب الله عز وجل في الآخرة. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خيره يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حق، على حق واحد يعني على أساس الملزم يعني لأنه جلاله جالب الخير فقط. ومن الناس من يعبد الله على حق يعني على شرط أن يأتيه من يسير هذا الكلام الخير فقط، لا يريد الكلام، يريد عافية دائمة بلا كلام، وبلا امتحان وبلا فتنة ولا اختبار. وقيل إنها نزلت في قوم كان بعضهم إذا أتى المدينة وهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل المسجد، فإذا كفر ماله ورزق أولادا وكانت بصحة وعافية ودعم وتوسرة يقول: هذا دين صالح قد أمرنا به خيرا فيطمئن به ويرضى بسلامة الدنيا. أما إذا لم يرد خلقه أو مرض أو مريض أو بولد أو كذا يقول: هذا الدين سوء ما رأينا به خيرا، يتشائم ويتغير إلى الدين ويترك الدين ويحرمه. ومن الناس من يعمل الله على حرب على حق واحد زيادة الخير والسلام فقط، فيريد ادخال ولا أدين ولا ابتلاء، فإن أصابه الخير اطمأن به قال هذا الدين حسن لا زال أدين الخير وكذا وكذا، وإن أصابته فتنة ابتغاء وابتلاء وامتحان انقلب على وجهه على حقه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فخسر الدنيا من السنين لكن إما أن تكون عاقبته في الدنيا أيضا عذابا ولا دون كان فيخبر الدنيا ثم يخبر أيضا عذاب أخرى وهذا مما نتجد. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي من كفن في الله يعني أول شيء يرحل به دينه دينه، أول شيء يدفع الثمن هو الدين لأن الفتنة على طول يتطوع بذلك دينه بحيث ان الانسان خطر بالنسبه الى تعرض لجدا للوقت لا يقدم يضرب يعني يحمل بكل شيء رحمه من دليل دين يدين الثاني من رحمه من هذا من دليل ان يسال له الدين من هذا المال كان رحمه للنفس لكن اي رحمه للدين الان الناس اول شيء رحمه به الدين فتجد الناس يتراكمون على كل واحد يعني وسقط سبحانه وتعالى ويريد ان يتمسك بمثلا جعل حكمة الناس على الله أي جعل ما يصيبه بالشرط عن الإيمان من ضروب الإيماء لسببه مثل عذاب الله في جسده والهولاء فارتد عن الدين مع أن مقتضى إيمانه أن يصبر ويتفزع ويتلقى ما يناله في النهاية بالرضا فرأى العذاب فيه عذوبا والمحنة منها إن العاقبة للتقوى وتعالى من ترائيه بأهلها. ولئن جاء رجل من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقت الشدة وقت المحنة يبتعدون عن الدين. لكن إذا جاء رجل وتمكين للمؤمنين فقل إنا كنا معكم فإنا كنا معكم. كما قال الله تعالى خبر الله من المؤمنين في سورة يوسف يعني أنه في فإن أضركم فضل من الله فإن أضركم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم مهينا لم أكن حاضرا فإن لم عليها حاضرا فحضرت وتكلمت فهذا فضل الحمد لله إذ لم أكن معهم كان لم أخرج معهم في الجهاد فإن أضركم فضل مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم كثيرا ولئن أضركم فضل من الله لا يقولن لم تكن بينكم وبينه لا ليتني كنت معه فافوز فوزا عظيما فاريد فقط ذلك الخير وذلك العافيه والسلام اما الانتهاء فهو في مصطلح الله ومن الناس يقول امنا بالله فاذا اولي بالله جعل فتنه الناس تعالى بها ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ لا. بما في صدور العالمين يعني هنا في التجديد والإخبار. وهذه الآية كقوله تعالى: ومن الناس من يعصي الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فبقوله سبحانه وتعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ألم نعكم من المؤمنين وقال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أفروا في أنفسهم نادمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وليعلمن الله الذين آمنوا يعني بإخلاصهم وليعلمن المنافقين ثم بين تعالى حمل كفار قريش لمن امن على الكفر بالاحتمال بعد ذلك حملهم لهم عليهم بالاليه يعني الكفار كان لهم منهجان او طريقان يحملانهما في الحق عن سبيل الله ورد الناس عن الدين الاول طريق التعذيب والترهيب فإذا أولي بالله والله الثاني الاقتناع عن طريق الإقناع والضمانات كقول كفار قريش وقال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولا هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ويسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فذكر تبارك وتعالى حمل كتاب قريب لمن آمن على الكفر فعلا بعد بيان حمله لهم عليهم للأبناء وقوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم أي إن كان ذلك خطيئة يؤاخذ عليها من بعض فتبعتها علينا وفي رقابنا فنتحمل معنا فقط فعلا من بعض الرسول كما يقول لكم الرسول عليه السلام حتى هذا حق المريض لو تتحمل عنكم أن يتبع وفي رقابنا قال ابن كثير كما يقول القائل افعل كذا وقضيئته كبيرة قدمي وحقيقة لو قالها أي قائل فالأمر جيد لكن لما يأتي مفتي متمرد على أصول الشريعة وقواعدها وعلى الأمور المحرمة بالإجماع ثم يقول افعلها وفي رقابنا فهذا يعني لنا يطول منه العجب إنما لو كانت من العرب لنا يقرأون كثيرا يدرك بشيء باطل أو الخطأ أو اللي تعملها وأنا أتحمل عنك كما كان فأن تأتي من هؤلاء الناس عوان لا تأتي عن الأمر كبير خطأ حين أن تأتي من يتمرد على قواعد الشريعة ويستبيح الحرام بفتاوى نازلة مخالفة فهذا هو المسير الذي لا يقبل منه العجب وهذا يعني مراحل غرفة الإسلام يعني في هذا الزمان ويقول لك منها وفي رقبتها من الثلاث دروس ذاته والعلم عند الله تعالى والله اعلم ونسبه الانبياء اليه اسلم غير ذلك العبارات الورع التي اعتدنا عليها كيف اذا كان في مفارقه صريحه ل يعني حق الاسماء ربنا حكم سميع عبد الله عز وجل وجاء هم حاملين من خطاياهم من خير وهنا يكذب هؤلاء الذين يعطون امهات الضحايا ولا هم حاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ويحملن اثقالهم هؤلاء الكفار ليحملن اوزار انفسهم ويحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم واوزارا اخر مع اوزار انفسهم يعني ذلك اوزارا للابدان والحمل على الكفر والصرف عن سبيل الله عز وجل وهم يعني كما قال النبي عليه السلام ومن سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر العاملين يوم القيامة لا يكفر ذلك من ذلك ومن سنة سنة سيئة فعليه وجرها ومن عاملين يوم القيامة لا يكفر ذلك من أوجه الشارع وقال عليه الصلاة والسلام الزاد عن غير كفائل مفهوم الزاد على سبي أيضا كفائل فلا جمع بين الكفر وبين حفظ الآخرين عن سبيلنا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله فكفروا بانفسهم واقروا غيرهم بالكفر او حملوه على الكفر ويعني ادوه اليه اجزاء يقول الله تبارك وتعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يملوا لهم من غير علم وان امنا يوم القيامه عما كانوا يفترون اي من الاكاذيب والسراويل ثم بين تعالى ابتسام الانبياء لاذيه امهم اثر بيان ابتسام المؤمنين لاذيه كفار تاكيدا للانكار على الذين يحسبون ان الحصر بمجرد ايمان بلا ابتلاء وحتى انهم على الصبر تاخيرا للانبياء فبعد ما بين كيف ان المؤمنين يبتلون لاذيه الكفار في الايه السابقه أتبع الله سبحانه وتعالى ذلك هنا ببيان امتحان الأنبياء يعني امتحان الأنبياء لأهلية كل أمرهم المقصود بذلك تأكيد للإنفاق على الذين يعتقدون أن يتخطوا أن يكونوا أمنا وهم لا يؤمنون أيضا حتى للمؤمنين على التأكي للأنبياء والصبر كما صبر هؤلاء الأنبياء فقال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية أي جعلنا إرحى بهم الهادنة موعظة للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله ربكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي كلمة لتسلي بها آلهة وشركاء لله وشفعاء إليه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبشير الذي يدين كل نفس وما عليه أن يصدقه قوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعني ليس واجبا على الرسول إلا أن يبلغ بلاغا مبينا لكن هل من مسؤوليات الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقهر أولو لهم على أن تنقال الحق كلا إنه من يهدي الناس فهو المرسل وما المرسل فلا تجد له وليا مرشدا كما قلنا مرارا من قبل من الله لا كان هداية من الله سبحانه وتعالى ويقدر الله عليها بعض خلقه كالأنبياء وأتباعه فهداية هداية الكلام والسلامة وتوضيح الحق ومدعوة إليه وبهذا يقول تبارك تعالى ولكل قوم هاد وفي قصة الهجرة لما كل أولاد قال الله عنه من هذا الذي معك قال سبيل يدلني ورد الأخرى قال هو هاد يهديني أما نوع حق الهداية وهو يعني المرحلة الأولى أن يظهر حق الإنسان يميز ويعرف الحق الذي يميز وهذا لا يستلزم الإسلام عمن على الله سبحانه وتعالى فإنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء والآيات بذلك كثيرة ومعروفة ولا على الرسول إلا البلاغ المبين هذا هو فقط الشيء الذي واجب على الرسول أن يبلغ بلاغا مبينا واضحا يدير كل نفس وما عليه أن يصدقه قومه هو ليس مسؤولا عن هداية الناس أو بمعنى هداية قلوب الناس ومجاهدين الحق لكنه بلغ فقط ولا مبين على أعلى درجات الإتقان والوضوح ويعني النيات الخالية عن كل نفس والإسلام. لكن لا يحاسب الرسول أن قومه لم يستجيبوا له الذي كيف يجيبها أنفسهم من الله سبحانه وتعالى ولهذا نعرف أن يخطط بعض التعبيرات التي يقع بعض من يطلق عليهم المفسرون الإسلاميون وطبعاً صارت في كان حقوق الإنسان والدنيا لا صارت ولا فعل كيف يعني يحارب صحيح التعليم ويتضرر حقوق الإنسان كان إنسان غيرك طبعاً يعني إن هذا التعليم يعني يستحقه قائله بالتأكيد والتفكير وقع وتورط في ظروف هذه الهدرات بعض المفكرين الاسلاميين الذين لا يمتلكون الروابط الشرعيه. فيقول في بعض الكتب ايه ان بعض الاشياء تجب في اقامه الشروعات تطلق عليه انه فاشل او فاشل هذا ليس جاهليا وليس مقاييس التنفيذ او اولاد الله ان تقام دوله بالقصد. يعني هذه المقاييس ينبغي ان او هذه المقاييس ينبغي ان تعدل وتوضح انها طالب للواجب الذي يوجبه الله عليك في كل ظرف. لان الحق حينما يعيش في امان ابعد وتوقعات ابعد من تفاصيل والبروفيل مرسوله من اهل الجاريه يقولون من احباط. لان من هذا الحق ابدا من هذا حتى تنزل من هذا الاحباط ويقول زي ما تقول الشايبه يعني حتى لا تقع هذا الاحباط الا على الهلك هلك الوحيد البقاء. وتسكت وتسكن ولا تدفع يعني ضريبه في ايه؟ الاحباط. هذا يجيبه الله عليه. هل كان اصحاب الوجود في ميزان الناس سبحانه وتعالى فاشلين؟ لانهم غادروا الحياه الدنيا وهم يفعقون ويرضون بالدخول في هذا فشل الغلام الذي انطقه الله لما تردده عن قرن فيها في النار. المصدر بين الكفر وانطقاق النار. ولما ترسلت خير قال يا اماه اسري فانك عن الحق. هذا من الاخوان الذين وقفوا في الناس في اسرائيل. اسري فانك عن الحق. هل هؤلاء يعني سقطوا ام ارتفعوا؟ ارتفعوا عن الغايه وهذا جيد لا يسقط الا من تبع مقام علم الله سبحانه وتعالى. فينبغي ان ننتبه الى هذا. هذا لا يسمى حسنا. وانما يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في كل غرض يجب عليك ما تستطيعه في هذا الظن مع الاخذ بالعجائب. فان الباب المتبعين لا يكون لك ازواج واعوان بالناس فيما يؤتى وما يترك. فانما يامرون من اعدائه نفسه. اما ان يكلف الانسان نفسه فوق ما يكلفه الشرع وبالتالي يصبر الاحباط انه يعجز عن ذلك فهذا ليس من التعقل وليس من يعني الحكمه بل من الظروف العلمي او يعني كما ذكرتها من قبل في الكلام على قضيه الظروف. ما عنا على الرسول الا البلاغ المبين. الرسول يبلغ وليس الرسول عن مشاكل. ولذلك فيها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك كثيرا من سياتي النبي ومعه الواحد. سياتي النبي ومعه الثلاث وياتي النبي وليس معه واحد. فهذا النبي والعياذ بالله يقال عليه انه فشل في الدعوه على مرحله من هذا. كيف كان هذا؟ هذا تعدي وظلم وتجدد يساوي ضد الدين. وان ثمره من كلام الفكر والقضايا السياسيه والاحياء عن العلم الشرعي. ومعرفة أخبار يعني الأنبياء عليهم والذين والصلاة والسلام. لا هو ليس مسؤولا عن هداية الكروب وانقياد الناس الحق، مسؤول عن دعوته من الحق. أما الإسلام فهي ليست إليه إلا هي من الله سبحانه وتعالى وحده ولا يقدر عليها إلا الله. هداية التوفيق هو خلق إرادة من الحق الخلق والانقياد إليه الذي لا يملكها إلا الله عز وجل. فينبغي أن يستحضر كل مسلم وكل مؤمن نعمة الله عليه الاصطفاء وطوع قلبه الحق. هذه نعمة وهذه منه. هي فقط قريبة عن الناس انه درس وعلم علم ونمت كذلك هي فضل من الله ومنا. وحبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وشرع اليكم الكفر والفسوق ولا اصيام. ليس بجهد ذاتي ولا بجهد داعية ولا بجهد حتى نبي. انما هو نحو فضل من الله سبحانه وتعالى رب الثاني واختيار ورب يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خيار. هذا من افعال الله التي يعني لا يعني يقدر عليها غير الله عز وجل. فلذلك النبي ياتي يوم القيامه وليس معه احد. نفس الاب له احد اسلم عليه لكن لم يسال ولم يحدث على استجابه النفس الا اذا كانت تبعيه مثلا قطع او نكر الناس بجوز قلوب لهم الدين الرهيبه. لكن ما قدم عليه هو لا يحدد هل استسلموا ام لم يستسلموا. علي من افعل وليس علي ادراء النجاح وكما يقول الشاعر ومظلم نفس عذرها مسلم جسيم. نعم. وما على الرسول الا البلاغ المبين في التبليغ الذي يجيب كل نفس وما عليه ان يصدقه قومه. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ الحقيقه في هذا المعنى الشيخ يقول سبحانه وتعالى له تعبير رائع جدا مما احفظه بالضبط بالضبط يعني ان الدعاء الى الله هم كالاجراء عند الله عز وجل. الاجير عليه ان يعمل الحق عليه ان يعمل اما الاخلاق ليس ليس له ان يعني ان يصلح اليه. أولم يرى كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده إفساد إلى إفساد المعاد الذي ينكرونه مع وضوح دليل. أولم يرى كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده يعني هذه الإشارة إلى أنه أدلة البعث والنشور أدلة واضحة وأدلة يعني واقعة وهم يرون هذه الأدلة ويشاهدونها في أنفسهم من قبل الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا غناة سامعين مبصرين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده فقوله ثم يعيده عطف على أولم يروا لا على يثبت لعدم وقوع الرؤية عليه ثم يعيده في وجود الخلق أن يعلمه لا انظر به بس كثير كثير في هذا تكون صورة بعض الوقت وعلى كده العقل ايه اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده يعني قوله ثم يعيده عقل على ايه اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق هذا هو الإذن قوله هنا أن ثم يعيده عطف على أولم يروا لا على يجد لعدم وقوع الرؤية إليه فهو إحراز لأنه تعالى يعيد الخلق قياسا على عدة الذي قدر على إبداء الخلق قادر من أول على عدده من هذا المعنى من الجزء من كلام بورق ولا بورق عنده وقد روز العطف على مسلم بتأويل الإبداء بإبداء لا يجاهده كالنبات وأوراق الأبيال والغيمة والإعادة لإنشائه تعالى كل حدث جسم ما أنشأه في السلف السابقة من النبات والثمار وغيرها فلذلك مما يستغل به على صحة البعث ووقوعه من غير غيره فيصح حينئذ العطف. قال الشهاد انه غير ملاح لما وقع في غير هذه الايه ان ذلك على الله يسير ان ذلك اي ما ذكره وهو تعالى على الله يسير هذا قضيه المتنازع فيها قضيه القعد والنشوف قول تعالى اولم يرى كيف يبدو الله الخلق الرؤية وقع على أنهم يرون إنساء الخلق يكون يخرج من البيضة فالصوت يخرج من البيضة هكذا وأيضا أدلة الاتباع سواء بدون نبات يخرج من الأصل ميتا فهذا كله ابتداء للخلق هذا هم يرونه ولذلك يلزمهم الله بما يرونه ويشاهدون أدلته أولم يروا طبعا الرؤية هنا إيه؟ رؤية وطبيعة للتماليين أولم يروا يعني بأعينهم كيف يمكن الله الخلق ثم عطف على أولم يروا قال إيه ثم يعيده يعني إشارة إلى أن نوعهم لا يرون الإنعاد لأن البعض يقول هل حقاً لما يحدث البعض يقول يقول يوم القيامة لأن الله هذا يقول لهم ثم يعيده يخبره الله ثلاثة الأقل فهو يعيد أن يقول أنه أيضاً قادر على أن يعيده لماذا إن ذلك على الله يزيد لأن فتح فعايز الخلق اسهل واهون من الجاهل، فهذا يعني الزام له. فقال الجعب حيث قلت الله الخلق ثم يعيده ان ذلك اي المعاده على الله يسير. قل في وسط الارض انظروا كيف بدا الخلق، اي كيف خلقهم ابتداء على احوال مختلفه وطبائع متغيره واخلاق حسنه. فان تركيب النظر على كيف الارض مبين بتتبع احوال اصناف الخلق الخاصين باقدارها. قل في وسط الارض انظروا كيف بدا الخلق، انظروا كيف بدا الخلق. اما الغالب هذا يرشح نفس الكثير من الايمان. قل في وسط الارض انظروا ايه كيف بدا الخلق، ماذا تنظرونه أدلة بداية الخلق. ثم قال عز وجل ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. فيفهم من سياق هذه الآية أيضا أنهم إيه؟ لا يرون النشأة الآخرة عيانا. لم ينظروا ويروا النشأة الآخرة. لكن هنا كان ينظر شيء للإنجاز. كما تقول لأن الله كذا أخر. فأنا هو أن تقول لأنه قادر على فعل من بيت الخلق ينشئ الخلق. فانظروا كيف بدأ الخلق. ثم قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي خلقا آخر. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء بعد النشأة الثانية وهم المؤمنون له، ويرحم من يشاء وهم المؤمنون بها، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني ليس وارد الأرض ولا في التعقيد في السماء الذي لا أسبق منها، لو استطعتم أن تصل فيها أو السلاع أسأل مدير فيها. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، فأنتم من موجودين الله إذا أراد أن يأخذكم لا تأخذون ولا تأخذون، بل يأخذكم حيث ما كنتم، حيث ما تكونوا يدركتم الموت ولا كنتم فيه من المسلمين. فمن قال أنتم من موجودين في الأرض في ثوابت الأرض، ثوابت الأرض فيها أو في أخلاق أهل الأرض أو مكان الأرض، فتدعون أن تهرموا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمه. وما أنتم من موجودين في الأرض ولا في السماء، يعني بفرض أنكم استطعتم الرشيد في السماء، هل ستهربون من سلطان الجاه؟ فالمبتلى يجيب أخركم لا، حتى لو خرجتم من السماء وهربتم من الأرض إلى السماء فالله قال على أن يأخذكم حيث كنتم. إن في الأمر وما عندكم من موجودة في الأرض ولا السماء، في ولا في السماء يعني إيه؟ على أساس أن السماء هنا تكفيرها مرتفعة، مرتفعة، حضور المرتفعة العالية. لا تفكر يسمى السماء. ان تفكير ايه؟ وما انتم بعجيبة ولا في السماء، يعني من السماء والنصور الزاهدة في السماء المرتفعة عالية جدا ومحاسة حالا غلاع ولا يكون المرض الزاهدي لا يرتفع. ولا انتم بمعجيبة الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا رفيق، اي يدافع عنكم لا يراد منكم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يعني الإشارة إلى أن هؤلاء الكفار قرروا من رحمة الله عز وجل، والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي فهم يخافون من رحمة الله عز وجل وأولئك لهم عذاب أليم. فالذكر دائما يقتضي الخلوص من رحمة الله، كما قال يعقوب عليه السلام إن ولا تيأس من خوف الله إنه لا ييأس من خوف الله إلا القوم المنكرون. هذا أن اليأس من خوف الله واليأس من خوف الله هذا سوء ظن بالله ونسبة ما لا يليق إلى كرم الله عز وجل. لا يقع المؤمن أبدا في الخلود برحمة الله، فهل يأخذ من رحمة ربه القوم الضال؟ فهم الذين يخافون عن من أنا المؤمن فلا يمكن أن يخلط من عز وجل. فلذلك النبي مؤمن نفع الرقاب ما بينه لا يخضر مثلا على الانتحار، ولذلك نجد معاملات الانتحار يعني هو نفع جدا في ظهور الكفر من النصارى والملاحدة وفي البلاد الاسكندنافية حيث الأخرى لما كنت أكثر رجل، ولكن مع ذلك هم تجعلون الاتقاء النفسي الذي يؤدي به من الاجتهاد ولا الانتحار، ولأنهم يأتون النقاط وينظرون لهم ويأتوا يستجيبون من هذا العمل الذي يلقاه في الدنيا كي يستريح منه ويمتحن، ويقبل الامر ببعض الموظفين مثلا في اليابان في مشترك او يكون على هذا فغير يفتح لك. لان الشيء اللي قلتها دي عندنا طبعا المؤمن يعني يدفع الى هذا لانه يترجم عن خلود الرحمه بالله. خلود الرحمه بالله في يثبت لا يليق الى فضحه لانك تشكو من الله. لا يليق من رحمه الله لانك تفيد الى الله سبحانه وتعالى او تفيد او تسلمه فلا يليق المؤمن ابدا ان ييأس او يقنط من رحمه الله عز وجل فانه هذه من خصائص الكفار. كما كان جواب قوله إلا أن قالوا اقتلوه أو حدثوه فأنزاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهذا يعني عزيز الحرب بالله قول الرسول عليه السلام لما خاطبهم بكل ما مضى. فما كان جواب قوله إلا أن قالوا اقتلوه أو حدثوه فأنزاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم وما لكم من ناصرين. يكفي العلم هذا الحق كل عذاب استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد ابتلينا في تفسير سورة العنكبوت إلى قول الله تبارك وتعالى على قوله إن تصدق فإله الله من المؤمنين إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم أشار تعالى إلى ما أجاب به قوم إبراهيم بعد عودته إياهم وعظاته الفارغة بقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قوله تعالى وقال إنما اتخذتم أي قال إبراهيم مخاطبا قومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا يعني اتخذتموهم أوثانا لتتواجدوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على أدبها يعني من بين طول الشهور ومن مواد الله كذلك هؤلاء الكفار توحدوا كما تحميل بالظاهره على اشكال الله ليتردوا بينهم بذلك ويتشاركوا عليه. مواد بينكم في الحياه الدنيا اي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا باجتماعكم على عبادتها. ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا أي تتجاهدون ما كان بينكم كما قال تعالى فالأحلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه المودة مودة مؤقتة فقط في الدنيا أما يوم القيامة يكفر بعضهم لبعض ويلعن بعضهم بعضا فقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم لبعض أي تتجاهدون ما كان بينكم ويلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع كما قال تعالى كلما دخلت امه لعنت اهلها وكما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له اي صدق لوط ابراهيم فيما دعاه اليه وقال اني مهاجر الى ربي. الشيخ هنا مازال في حق ابراهيم عليه السلام الذي قال اني مهاجر الى ربي ابراهيم عليه السلام بدلاله وبسياق الايات فيما بعد. فامن له لوط وقال اي ابراهيم عليه السلام اني مهاجر اي من ارض قومي الى ربي اي لا الى غيره بل الى عبادته واقامه التعامل به وامتداد دعوه من خلقي الى الحق من فرعه وتوحيده اني مهاجر الى ربي إنه هو العليم الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب، أي وهبنا إلى إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب، أي ولحا ولعبنة لمغيرتها في الذرية، وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ولده ويعقوب حبيبه، أن يعقوب ابن إسحاق ناسبة، يعني وهبنا له الولد وزيادة على الولد وولد الولد وهو يعقوب عليه السلام، وهبنا له إسحاق ويعقوب يعني ولدا ونازلة زيادة لمباركة الذرية، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني حفظنا ذرية الأنبياء جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام، إنما هم من نسل إبراهيم عليه وعلى نبينا وهذا مثلا إبراهيم بهذا يلقب كما يلقب خليل الرحمن عز وجل، كذلك هو يعني أبو الأنبياء، المقصود أبو الأنبياء من بعد الذين كفروا من بعد الذين كفروا من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا أي في إيتاء الولد والذرية الصالحة واستمرار النبوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه والثناء إلى آخر الدهر والصلاة عليه، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة أي الفعلة المتناهية في الكفر ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لتحاكي اضطجاعي عنها، ثم فصلها بعد الإيمان بزيادة تكثير النفوس منها، قال فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، أي سبيل الذل بمكان ما ليس بحق، وتقطعون السبيل يعني أول ما يتغرب من الذهن تفكير تقطعون السبيل وقطع طرقها وقطع الطريق بفضل الأنفس وأخذ أموال الأرض عن طريق قطع الطريق، هذا ما حدث وذكره بعض المفسرين وإن كان من المفسرين من فسر قوله تعالى فإنهما تأتون الرجال وتقطعون السبيل أي تقطعون السبيل من الناس بإتيان ما ليس بحق، وتأتون في ناديكم المنكر أي ما لا يليق من الأقوال والأفعال، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إنا لعذاب الله إن كنت من الصالحين، وهذا شأن قرناء الذين طلق الله سبحانه وتعالى وصلتهم، لم يقولوا إن كنت من الصالحين فالله مهدينا إلى هذا الحق، وإنما عفوا بهم من قوم المغيرة الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة من السماء أو إتينا بعذاب أليم، وكان لو كان عندهم حق لقالوا اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأهدينا إليه، كذلك قال هؤلاء إتينا بعذاب الآن إن كنت من الصالحين، قال ربي وانصرني على القوم المفسدين أي الذين يفسدون كل مهاب عقلي وعقلي وكل حكمة إلهية، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي بالنصارى من ولدي والنافعة وهم الملائكة بعثوا لرقم لوط وتذكيره بهلاك قومه، لكن في الطريق مروا على إبراهيم عليه السلام ليبشروه بولدي وبالنافعة دي، قالوا أي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنا مملكو أهل هذه القرية، إنا مملكو أهل هذه القرية يعني قرية سدود قوم لأن هذا كان يسكن فيها قوم لوط سدود، وإنا لها كان ظالمين أي بتنزيلهم الرجال منزلة النساء لأن الظلم هو وضع السيد غير موجود، فهؤلاء ظلموا بتنزيلهم الرجال منزلة النساء وقطع اسلوبه وفعل المنكر وترك المعروف، قال إن فيها لوطا خشي عليه السلام أن شبهت القرية فيها لوط عليه السلام، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إن امرأته كانت من الغابرين، أي الفاقينة العذاب أو الفاقينة القرية، إن كانت من ربنا من الفاقين بتبقى العذاب أو تبقى معه في القرية وتهلك بمهلكه، ولما أن جاءت رسلنا أي البدر من الملائكة مع مفارقتهم لابراهيم عليه السلام. ولما جاءت رسل لوطا حيل بهم، اي اعتردوا المساء بسبب مخاطر ان يفسدوهم، حيل بهم اعتردوا المساء وشد وغضبوا ذلك خشيه ان يبلغه يحصل قومه هؤلاء الرسل. وضاق بهم ذرعا، اي ضاق بشانهم ذرعا، اي غضبوا، وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منذوك ونحنك، يعني مما يصيبهم من العذاب، الا امراتك اجابت من الغابرين. لانها كانت تدل يعني قومه على تضليفان الى ادوه. انا منزلون على اهل هذه القريه رجلا من السماء بما كانوا يفسقون، رجلا من السماء اي عذابا عظيما من جهتها بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني يعقلون قصتها العجيبة أو آثارها الكريهة. ومن يعني الذي قد خرج قد السجون هي من البحر الميت، حيث من البحر ممكن ولا تعيش به أي مكان حي بشكل هناك مديرين. وإلى نجي أنا أخاهم صعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر، اي توقعوا وما سيقع فيه من شرور الاهوال، ولا تعثروا في الارض مفسدين، اي بالبغي على اهلها كنقص الرجال والميزان وقطع الطريق على الناس، فان عاقبه ذلك اجل معهم. فكذبوه فاخذتهم الرجفه، اي الصيحه التي هي من يرد الزمن السجين، فاصبحوا في دارهم كان في بلدهم او في منازلهم جاثمين، اي هلك ميتين. وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستنصرين، اي عقلاء متمكنين من النظر والابتكار دون صفه الرسل عليهم السلام، فانهم اعطوا السبل فلم يكن لهم في ذلك عذر، ولكنهم لم يفعلوا عنادا وكبرا. وقوله تعالى وكانوا مستنصرين، يعني بالنسبه الى الحياه الدنيا خاصه، مستنصرين بالنسبه الى الحياه الدنيا خاصه، كما قال تبارك وتعالى ولكن اكثر من الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا دون الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فالذي كانوا مستنصرين به هو الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. وقال تعالى عنه فقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الكافر. الكافر إذا وفق الذي ذكره الخاتمين بالعقل، فإن هذا لا يتقابل مع نفي العقل عن الكفار، أن الكافر يعني قد يطلق عليه العقل، العقل باعتبار أنه يعني معه أداء لنصول الحق وهي العقل الذي أضاف الله بها التكليف وجد بين الله بها الآذى جديدة عن البهائم وعن الضلالات. فالعقل آلة يوصل بها إلى معرفة الحق ويتمكن بها من النظر والاعتبار. وسمعوا يعني دعوة الرسل وبيان الرسل وتوضيحهم، ولكنهم لم يلقوا فعقل عقولهم أن خلقت من أجله، وهو التفكك في التوحيد وعباد الله أنها مجدد، وهم جحدوا وعاندوا وتكبروا عن الانقياد للحق. لكن الكافر في الحقيقة لا يخرج العقل، أن لما كان معه آلة العقل ولم يستعملها فيما خلقت من أجله صح أن ينفع عنه العقل، وربع أنفسهم سوف يعملوا من أجله، وقال لو كنا نسمع أو نعقل، يعني لا تتبعنا هلمنا من العقل. الأدلة العقلية ولا الأدلة النقلية، الأدلة النقلية تبقى هي بطريقة إذا كنا نسمع الأدلة النقلية أو نعقل الأدلة العقلية لا كنا في أصحاب الكهف. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، أي سابقين الله سبحانه وتعالى، فانعقهم عذابه فدمرهم تدميرا. ولذا قال عز وجل فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا في هذه الآية الكريمة أن ذلك الغريب فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم. هنا نوع معين من الجديد له الجديد الكبير يجب أن فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم عاد ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود ومنهم من أخذنا به الأرض قارون ومنهم من أغرقنا فرعون وهامان وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قول تبارك وتعالى فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا عاصفة فيها أحساء وهم قوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة كبريا وثمود ومنهم من أخذنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا قوم نوح وفرعون وقومه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي بفعل ما يوجب ذلك إلى البغي والفساد. ثم قال تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العين تموت اتخذت بيتا وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يعني فقدت شيئا تعتمد على قوته وتظنه محيطا بها دافعا عنها الحر والبرد. وان اوهن البيوت اي اضعف البيوت لبيت العنكبوت لانه لا يحتمل مكس ادنى الحيوانات واضعف الرياح ولا يدفع شيئا من الحر والبرد وهذا مثله لو كانوا يعلمون او كانوا يعلمون شيئا ما شيئا ما أو إن أولياءهم أوهى من ذلك فالغرض من التوحيد تقرير وهني به وإنه بلغ الغاية به. وكل الأمر المسلم رحمه الله تبارك وتعالى في مفتاح دار تعالى وقوله قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذا قال في أعداد المرسلين قال رحمه الله سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياء أضعف منهم فهم في ضعفهم وما أخرجوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وضعفها. وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء يعني اتخذوا من دون الله أولياء طبعاً يأخذون منهم الأخرى والتبليغ والمعونة فهم في هذه الحالة هم أضعف ما يكونون مع الجباد من الأولياء هم أضعف ما يكونون فلم يستفيدوا من اللي اتخذوهم أولياء يعني ضعفها كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ومن اعتدى بغير الله فلن. وقال تعالى واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال بعد ان نكر لله كالحول بالذكر فما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم اياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء بربه وما زادوهم غير تكذيب. فهذه اربعه مواضع في القران تدل على ان من اتقل من دون الله وليا يتعذب به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به الا قلت فاقتل به. وهذا كل القران الرابعه نحن نرى كثيرا من الناس يتعذب من غيره تكون عقبة أن الله سبحانه وتعالى يقمته عليه فكان تعالى ظالما فنفقه الله عليه. وفي القرآن أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على نقصان الشرك وقطيعة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده. فإن فيه فهم يعلمون أن أوهل الملوك ميت عن الحوت فكيف نفى عنهم ذلك بقوله لو كانوا يعلمون. أن اتخاذهم أولياء من دونه كان عن شهود اتخذت بيتا دفع عنهم أن يعلموا هذا الحقيقة أنهم حينما ينتهون إلى غير الله ويعبدون غير الله ويتخذون الأنداس أولياء من دون الله فإن حالهم يكون إيه حال عن شهود اتخذت بيتا. فلو علموا ذلك لما فعلوه ولكن ظنوا أن اتخاذهم أولياء من دونه يفيدهم رزقا وقدرة فكان أمر بخلاف ما ظنوا. والتاريخ يعني حائل الحديث على الكلامات من الابواب المضارعه من الحكم الاقراء لسيد النص البيت اذا تعالى واجبه او انتقل ان ذهب بدون الله او توكل على غير الله كيف انه يظلم ويكون عرض للذنوب يعني البرار والاخطاء. لن نتكلم على الوقائع الراهنه لكن الجميع يعلمون التي هي تدل على ذلك. انك نذكر مثالا عابرا يعني لو مرتنا في المسلمين واعتدت الاعمال ثم لاقى منهم الذل والخطاب والغرام. بالنسبه لهذه الايه الكريمه في الحقيقه هم كتاب عادات ابو العنكبوت للدكتور كارم السري الوائل اللي كان التحقيق على موضوع العنكبوت من قبل بعض الفوائد لانه قد تاتي مناسبه اخرى اقرب من هذه المناسبه لكلامه يكون في تفسير الآيات شأن المسلمين بالضعف والوهن والاعتماد على غير معتمد فشأن العنكبوت باتخاذها ميلا لأحسابه فيه وبيتها أول الخروج وأفعل عن الصالحين أفضل أحيائه من بيت الله ولو كان المسلمون لهم علم وحكمة لما فعلوا ذلك. فبيوت العنكبوت التي تبنيها لتبناها وللقبض على خبيثتها دقيقة الكرونة لأنها مكونة من خمول على درجة عظيمة من الرفقة تفوق رفقة الحرير. وهذا من يجعل ما فيها أضعف بيت يستغلون أي حيوان نأوى له الخروج عن جهود أدق من الحرير. هذا هو سبب لكونها أضعف بيت يعني بعيد سبيل البيت أضعف من ما يستغل الحيوان أضعف مما يستغله يعني العنكبوت. قل ولعل خضر في فعل النخل حول اتخاذ العنكبوت بيتا ولم يقل نتيجه لانك العنكبوت اتخذت بيتا ولم يقل نتيجه ان البيت للظل والوقاء من حق الشمس ولم يريد الغرب ومنع الله من أولي ذلك من المنازع. ولكن ليس العنك موت لم يجيب شيئا ولا يهدي خطرا وكذلك معدوداتهم لا تنفع شيئا ولا تنفع ضرا. على أن نصيب عنك موت من حيث كونه موتا لا يجيب وكذلك الأصنام من حيث كونها آلهة لا تنفع ولا تضر حقا. وأن أول الموت وإن أول الموت ليس عنك موتا كانوا يعلمون. كفى الله الجاهلين في عبادتهم الاصنام من عند وجد ابنتها بيتا ضعيفا وهي يتهاوى من هبه نسيم او من نفخه سم. وهذا تفسير تمثيلي من ان وجه الشبه صوره منتزعه للمتعدد. ويذهب البعض الى ان المقصود بالوهم المقصود بهذه التجاريه الجاهله ربما يكون مرجعه الى ضعف الجنه الاجتماعيه في هذه البيوت. فانك لتجد هناك نرى رقا اسريا او حصارا ورعايه من الرجال حتى تشد عنهم بها. ذلك عنده جد مفكك او اسره العنكبوتيه اسره مفككه بعكس ما ترى في النمل او في النحل او في غير ذلك من الحيوانات الاخرى تجد انها يعني يجب في حياة اجتماعية معينة. أما العنكبوت من خصائصه ضعف البنية الاجتماعية فلا يجب ترابطها بالبشرية أو حصارا ورعاية للأجيال حتى نزيد عن طرفها كما هو الآن في الحيوانات الباقية ثم كما هو الحال في الأنثى. فالأنثى مطيح برأس الأنثى طبعا يوجد مشكلة من الزمن تفعل ذلك من شك باختيار هذا المثل من بين باقي الألبان. الدعاء هو أن العيد ينبغي أن يكون على الأمور. حال هائل، حال هائل. وسقف مرد وباب يغلق وأمور يتبع بها ويرتفق. واضح؟ يعني كلمة السيف السيف ما هو السيف؟ السيف هو دم الحوادث. حال هائل وسقف مريض مريض من الحر ومن الخطر وباب يغلق من سقف سلاح الزيت والعوار وامور ينتفع بها ويرتفق. فان لم يكن كذلك فلا بد من احد امرين، اما حاله الحائل يمنع من الارض اما سقف مريض يدفع عنه الحق. فان لم يحصل منهما شيء زيت لا في حاله ولا في ضغط ولا في زيت يرتفق به. هو كان بين الصحراء ليس ببيت، لكن بيت العنكبوت لا يدنها ولا يسنها، لا يسنها ولا يعني يسنها. كذلك المعبود ينتبه يعني لأن يصح الوعد ينبغي أن يكون منه الخلق والجزء وزرع المنافع وبه زرع المضار. فإن لم تجتمع هذه الأمور فلا أقل من زرع ذر أو زرع نفع. فإذا لم يكون كذلك فهو المعلوم بالنسبة إليه سواء. فإذا كما لم يحصل من عنكبوت باتخاذ العيش البيت من معالم بيت البيت كذلك الكافر لم يحصل له باتخاذ أوزان أولياء من معاني الأولياء البيت لا نصرة ولا ذكر ولا تفرغ ولا رزق ولا أي شيء. فلماذا يتخذون أولياء؟ إنما باتخاذ أولياء قالوا كمثل عنكبوت اتخذ البيت فإن له هذا الجلوس أبيت عنكبوت أو كان من عنكبوت. ثانية من الحسبة الثانية في اختيار هذا المثل من غير كبير الأمثال هو أن أقل درجات البيت أن يكون بالرد. إن البيت من الحجر يفيد بالجبال ويدفع غيره من الهواء والماء والنار مطلوعا. والبيت من الخشب يفيد بالجبال ويدفع الحجر والصرف ولا يدفع الهواء القوي ولا الماء ولا النار. والحذاء الذي هو بيت من الشعر او الخيمه التي هي للارض إن كان لا يدفع شيئا فهو يهم ويدفع حضرتا، لكن بيت عن أبوك لا يهم، فإن الإنسان تبيت عليها تنفل فيه أن يدفع الدنيان يدفع الدنيان أن المسيط وفتحات ومسيط وفتحات. طبعا إحنا نتنفل في هذا البيت، فإن كان تبيت عليها تنفل فيه فكذلك المعبود أعلى درجة به أن يكون نافلا الأمر في الغيب، فإن لم يكن كذلك فيكون نافلا الأمر في العالم، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر العالم به. لكن معبوده تحت تفكيرين، إن أرادوا هذا النور وإن أحبوا هذا النور. إن هذا المعبود يعني من المعبود أعلى درجة به أن يكون نافلا الأمر في الغيب، إن المنكر يعني يدري ويركز في المقابل الذي يخلقه. فإن لم يكن كذلك فيكون غافل الأمر بالعدل الذي يعبده، فإن لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمر عادل به، يعني يعني بحد يعني هذا الصور ينفذ الأمر والخطاب فيما يعبده، وعلى غير حتى من يعبده على الأقل يبقى من المعبود هو الذي يتحكم فيه هو الذي ينفذ فيه أمره. يعني الاهل يحمي نفسه من ايه؟ من المخيف. فلذلك يعني لا اقل من ان لا ينفذ امر عادي لان العاده له هو، لكن معبوده تحت تفعيله ان اراد تجنب وان احب تجنب. الرؤيه بما كان عليه اهل الجاهليه، كذلك انت الواحد منهم يصنع القلم من الفرح من العدوى، من الجاعة أكل، من الجاعة يأكل بها. أمثال الأساس أو الفكرة الذكاء في هذا المثل أن أدنى مراتب البيت، أدنى مراتب البيت، أنه إن لم يكن ثبت ثبات الوصفة يقيم ثبت وفاء والصراط. إن لم يكن ثبت ثبات والصراط والصراع على الأرض لا يكتب ثبت الإصرار. لكن بيت العنكبوت يطير بسبب انزعاج العنكبوت، فإن العنكبوت لو كان في زاوية مدة لا يحسب ولا يخرج منها، فإذا رسم على نفسه واتخذ بيتا يزرعه صاحب الملك لتوجيه البيت منه فالنفس من جهة كشف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.